لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هي عشر دقائق شهر الثاني. باب لا يذبح لله لا يذبح، وقد يصح لا يذبح. فإن جعلت لا نافية يبقى إذن فعل بعدها مضارع مرفوع لا يذبح، يعني معنى الكلام لا يصح الذبح لغير الله أو أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وإن جعلتها ناهية يبقى لا يذبح، وهذا هو السياق الذي إيه يعني لما قال باب من الشرك تعليق تماما باب من الشرك كذا وكذا، أم جاب الباب برضه إيه أنا أنهاك عن أن تذبح لغير الله أو أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ماشي، بمكان يذبح فيه لغير الله، خد بالك من التبويب. هذا الإنسان هيذبح لمين؟ لله، خلاص يبقى عقيدة سليم. ولكن هو سيذبح في مكان، بهذا المكان يذبح الناس لغير الله، لا يجوز، من باب التشبه، خلاص، من باب ألا تكثر سواد هؤلاء، خلاص، من باب ثالث أن تدرأ عن نفسك الشر، خلاص، لأن اللي يراك هناك وبتذبح، لو أنت جيت بتسلوب ابن تيمية، ابن تيمية من شافك بتذبح حياة، خلاص، هذه إيه؟ يعني علل لهذا النهي. طيب، وقول الله تعالى أو وقوله لا تقم فيه أبدا، الآية الثامنة بعد المئة من سورة التوبة، لا تقم فيه أبدا، الكلام عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وكان ذلك في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه الله عز وجل عن أن يقوم في هذا المسجد، خلاص، وأمره أن يقوم، والإقامة يعني القيام على الصلاة، وأمره أن يقوم في مسجد الذي أسس في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وفيه قولان للعلماء سيأتي الكلام عنهما. لا تقم، لا نهي، لا تقم فيه، الهاء تعود على مسجد الضرار اللي هو بناه المنافقون، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفسادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى جاء في حديث ولكنه ضعيف، إن المنافقين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بنينا هذا المسجد لضعفائنا ولذوي الحاجة، يعني ما يقدرش يذهب للمسجد بعيد عنه، فنحن بنينا هذا المسجد بحيث يكون قريبا من الفقراء وذوي الحاجة فيصلون فيه، هذا ما أظهروه، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليصلي فيه، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد من غزوة تبوك فسوف يصلي فيه، خلاص. هذا الكلام رواه ابن إسحاق وفيه بعض وفيه بعض، المهم المعنى صحيح، وعن بنين المسجد دي أظهروا الحسنة وأبطلوا الكفر والنفاق والتفريق بين المؤمنين والاستعداد لمحاربة الله ورسوله. طيب، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من غزوة تبوك أنزل الله عز وجل عليه الآيات، وهذا الكلام صحيح لا مطعن فيه، لا تقم فيه أبدا، يعني في هذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، دين قضية أخرى لا تقم فيه أبدا، انتهت القضية، حتى وإن تاب المنافقون لا تقم فيه أبدا، فهمنا الكلام ده منين؟ من أبدا، حتى وإن تابوا وأعلنوا توبتهم ونزل من عند الله القرآن أنه قد تابوا لا تقم في هذا المسجد، لماذا؟ لأنه أسس على ما يغضب الله عز وجل ابتداء، فلا يصح أن تعبد الله عز وجل فيه، وضع الكلام لا تقم فيه أبدا، فنهاه عن الصلاة فيه، وإذا نهي النبي فالأمر للمؤمنين من بعده لأنهم مقتدون ومستنون به عليه الصلاة والسلام. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنا كلام تفسيري ومسألة لغوية، مسألة لغوية لمسجد، مسجد مبتدا وهي نكرة بدليل التنوين، فكيف جاز الابتداء بنكرة؟ لأنها موصوفة، لمسجد، المسجد ده وصفه أسس على التقوى من أول يوم، ما شأنه؟ ما خبر المسجد ده؟ أحق، يعني هذا المسجد أحق أن تقوم فيه. قال أهل التفسير فيه قولان، المسجد هل هو مسجد قباء ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولان للعلماء ولا تعارض بينهما، فإن كلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم. فإن قلنا أنه مسجد قباء وهذا قول عبد الله بن عباس والحسن وغير ذلك، يشهد له قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا الكلام عن مسجد قباء. وإن قيل أنه هو المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لصحة هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن رجلين يعني تنازعا وتجادلا في المسجد الهول اللي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما مسجد قباء وقال الآخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا، تمام في صحيح مسلم. قال ابن كثير ولا يعارض الحديث الآية، خلاص. فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، هذا رواه أصحاب السنن وسنده حسن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ماشيا وراكبا، هذا في صحيح مسلم. هذا دليل على أنه المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ما صفات هذا المسجد؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا جاء فيها أثر يعني سنده حسن، يحبون أن يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، فقالوا كان لنا قوم جيران من اليهود وكانوا يغتسلون إذا تغوطوا، خلاص، فأخذنا ذلك منهم يعني يستنجون إذا تغوط. كان العرب طبعا يخرجون إلى الصحراء ومعه الحجر أو الثلاثة أحجار ويسترجم بها وتنتهي القضية، فأخذوا الاغتسال والاستنجاء بالماء من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حافظوا على ذلك، إلزموا إلزموا، خلاص. فنزلت الآية يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين عامة، المطهرين من الذنوب والمطهرين من الليل من النجاسات، واضح؟ طيب ما علاقة الآية بالباب؟ ده الكلام، الآية تتكلم عن مسجد، خلاص، أسس على الكفر والنفاق ومحاربة المؤمنين والتفريق بين المؤمنين، وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم في المسجد الآخر الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما علاقة هذا بالباب اللي هو النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ العلاقة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى في ذلك المسجد سيصلي لمن؟ لله. وهذا الذبح الذي سيذبح سيذبح لمن؟ لله. ولكن المكان الذي سيصلي فيه النبي أسس على الكفر، يعني إيه؟ لما يغضب الله عز وجل، فكذلك المكان الذي سيذبح فيه هذا الإنسان سيذبح فيه لغير الله، سيعصى فيه الله. فالقياس والقياس صحيح، ويشهد القياس هذا الحديث، القياس واضح، العلة واحدة، خلاص، الحكم ده يؤخذ من هذه الآية، والعلة واحدة أن هذا المكان يعني أسس أو يفعل فيه ما يغضب الله عز وجل، فكذلك إذا كانت الصلاة هنا محرمة فمن باب أولى الذبح، فمن باب أولى الذبح. طيب، وعن ثابت بن الضحاك واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 64 من الهجرة، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، البحر في جر والمكان اسمه بوانة بضم الباء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، خلاص، يبقى فسأل النبي، يبقى الفاعل هو يعود على الرجل، فقال هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، أمر للرجل، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا حديث من الأحاديث الجوامع، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نظر رجل، هذا الرجل مسلم، هو كافر، ويروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على طول، إما أن تسلم وإما أن تقتل، ما انتهت القضية. نظر رجل يبقى من المسلمين أن يمحر إبلا، والنحر يقص الإبل، والنحر يكون الطعن في اللبة، اللي هي الحته بتاعت ايه عنق الجمل، خلاص، لان الجمل لا يذبح وهو قاع، انما تقيد الرجل الاولى مع الرجل الثانيه، خلاص، عشان ما يهكش وهو واقف، خلاص. ثم ياتي الرجل من تحته ويقطع تلك اللي يطعن هنا ويطرب حتى ايه تخرج روحه، حتى يموت بقى لانه مذبوح، ماشي، حتى تخرج روحه، ده اسم النحر. اما غير ذلك فهو الذبح، بتنيمه. طيب لا وهو واقف، طب ويقع بقى، ما هو انت بتطعنه بقى، هو هيهيب ويقوم واقع، خلاص، لانه احنا ربطنا الرجل الاولى مع الاخرى المضاده، اليمنى مع دي او دي مع دي. طيب النحر يقص الابل والذبح يعم، ماشي، ما هي خاصه بالابل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل، مش نحر عنه كذا ونحر، حتى جمع ال 64 او حاجه و60 نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فهي خاصه بالابل. وان نحرت غير ذلك، ذبحت غير ذلك، بس هو يعني ايه خلى على المعنى الاصلي من النحر في الايه؟ في الابل. المهم ان ينحر ابلا، الابل اللي هي الجمال، ببوانه، المكان اسمه بوان، ببوان، وقيل بالفتح، بوانه ديت مكان اسفل مكه، خلاص، اسفل مكه دون يلملم، يلملم اللي هي مقاط اهل اليمن، دي فوقها شمال منها بقى، مش جنوب بعيد قوي عن مكه، لا يعني مكان اسفل مكه، وقيل هضبه يعني عند ايه؟ ينبع، دون يلملم، يعني اقرب لمكه من يلملم، ده اللي ايه؟ المكان اللي هو جوان، مكان اسمه قريه كده وانتهت القضيه، ما تفرقش معانا. طيب ليه الراجل خاص المكان دوت بالذات؟ وبعدين ده نبع، يبقى اذا هنا في شبهه، في يعني في شيء في القلب، لماذا تنذر ان تذبح لله في هذا المكان؟ في تشبه في المكان ده له عله خاصه، فهنا لابد ان يفهم ذلك الكلام. فسال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الامر يجوز انت هتنحر لمين؟ لله، سواء بقى الغير لغير المكان ده يعبد فيه الله، لا يعبد فيه الله ويعبد غير الله، لو ما كانش سال النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر ايه؟ جائز. فلما سال دل على انه لا يجوز، صح الكلام؟ واضحه دي؟ فسال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل سال النبي، فقال عليه الصلاه والسلام: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ الوثن فارق بينه وبين الصنم. الوثن والصنم كل ما نحي، ولكن فرق بين الصنم والوثن ان الصنم ينحت على صوره معينه، اما الوثن فينحت، خلاص؟ سواء على صوره غير صوره يسمى ايه؟ وثنا، يعني عمل له صوره متخيله، صوره غير متخيله، اي حال يبقى وثن. انما ان كان على صوره انسان او صوره حيوان يبقى هذا يسمى صنم، هذا الفرق بين الوثن والصنم. وقد ياتي احدهما مكان الاخر، ما فيش اشكال. هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ المكان اللي هو بوانا ده كان فيه صنم من الاصنام يعبد او وثن من الاوثان يعبد؟ قالوا لا، ده مكان مهجور ليس فيه اوثان ولا شيء. قالت: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني من اعياد الكفار، طب ما فيش وثن ولا حاجه، ولكن مثلا بيذبحوا في هذا المكان تقربا للاصنام، واحد اخترع لهم شيء من الاشياء وقال لهم المكان ده يعسى محبوب عند الالهه ان تذبحوا. فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. هنا نقف مع كلمه عيد، عيد من العود، فالعيد اسم لما يعود من الزمان، اسم لما يعود من الزمان، خلاص. وفيه كلام كثير لابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فلينظر، فالكلام فيه طيب. ممكن أن يطلق العيد على الزمان، ممكن أن يطلق العيد على المكان، ممكن أن يطلق العيد على اجتماع الناس، ممكن أن يطلق العيد على الأعمال التي تفعل في يوم العيد، وكل منها أتى عليه الدليل. فيطلق العيد على الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، خلاص، هنا زمان، خلاص، عيد المسلمين يوم الجمعة. يطلق العيد على المكان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يبقى مكان يتعود الناس على الاجتماع فيه في وقت معين او من غير وقت. ممكن يطلق العيد على الاجتماع والزمان، كما قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد العيد يعني ايه؟ يعني الاعمال، خلاص، ووافق في الزمن الذي كان فيه ذلك اليوم. هل كان فيها، فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي حاجة بقى، مكان وزمان، أي شيء من هذه الأشياء؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. يبقى يفهم من السؤال إن هو لو كان فيها وثن يبقى لا يجوز، صح؟ لأنه لما قالوا لا، طيب سأل عن غيره، طيب لو كان يعبد فيه غير الله مفيش وثن ولا حاجة، خلاص؟ وإن كان يعبد فيه غير الله فلا يجوز إذن أن يذبح في هذا المكان. واضح الكلام؟ طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، لأن نذر، فالنذر واجب عليه حينئذ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله، واحد نذر أن يخضع أباه ولا يبره، واحد نذر أن لا يكلم أخاه المسلم مدى الضر أو ما شبه ذلك، هذا النذر باطل. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين، فعندئذ يكفر كفارة يمين حتى يعني يسقط عنه ذلك للنذر. ولا فيما لا يملك ابن آدم، ما يجيش ينذر شيء لا يملكه، خلاص؟ مثلا ينذر مثلا ايه، يبقى يقول مثلا ايه، نذرت ان اخرج 1000 جنيه من مال، طب هو ما عندوش مال، يبقى هذا النذر لا يصح. اما ان كان عنده المال فواجب، وان ذهب المال هنا وهنا فيؤخر عنه وبعد ذلك يقضى، وان مات يقضى عنه ذلك النذر. ما كانش معاه يفضل عليه حد ما يجيبه، ما كانش معاه ولا ينتظر ان يأتيه، خلاص؟ او نذر مثلا ان يصوم ومرض، والاطباء المسلمون الناصحون قالوا لن تستطيع الصيام الا رمضان بالكاد، فيعمل ايه؟ يبقى هذا نذر لا يملكه، يبقى يكثر كفارة الجنة، يبقى لا ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه ابو داود واسناده على شرطهما، ابو داود ابو سليمان مش كده السجستاني، أبو داود أبو الأشعث سليمان رضي الله عليه رحمة الله، مات سنة 75 و200 بعد الإمام البخاري. كم سنة؟ بكتير دي يعني 100 راجل، 294 256 56 من 75 19 سنة، يبقى مات بعد الإمام البخاري ب19 عاما، ولكنه أسن من الإمام البخاري. فأبو داود يعني من زملاء الإمام أحمد بن حنبل. المهم قضيتنا، وإسناده على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. واضح الحديث؟ يبقى إذن لا يجوز لمسلم أن يعبد الله، أي عبادة بقى، في مكان يعبد فيه غير الله، إلا إذا ضاقت عليه الأرض وما كان هناك مكان في الأرض إلا ويعبد فيه غير الله، طب هيروح فيه؟ وهذه المسألة مستحيل. يبقى إذا نأخذ من هذا أن الصلاة في مسجد فيه قبر معظم باطل. نعم. طبعا أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل اللي قال له كانت فيها وثن كده، كان ساعتها ما كانش فيه كفار، يعني ما كانش فيه ساعتها. أيوه في مضى. في مضى. نعم. يعني معنى الكلام برضه إن هو حتى يعني بمناسبة الباب إن هو من باب أولى. إذا كان لم يكن يعني الحديث يدل على إن لو كان فيها وثن زمان أو كان فيها عيد زمان ما كانش يسمح له، فما بالك إذا كان فيها الآن وثن. ما هو هذا كلام طيب، وإحنا يعني أشرنا إليه لما قلنا إيه، حتى وإن تاب هؤلاء المنافقون ونزلت توبتهم في القرآن خلاص أيضا لا يجوز الصلاة في هذا المكان، لأنه من البداية أسس على إيه؟ على ما يغضب الله عز وجل. فكذلك هنا ما عدا وثن خلاص، يعني حتى وان كان هناك وثن ورفع لان الاسلام مطبق، فاذا ايه يعني هذا فيما اذا كان الوثن غير موجود، فما بالك اذا كان الوثن موجودا فينذر ويذبح ويطوف ويفعل عند القبور والمشاهد وما شابه ذلك، يبقى لا يجوز الصلاه هناك، ولا يجوز ان يذهب هناك المسلم الى هناك، ولا حتى يروح ينصح مين. ايه دي؟ لا يعبد الله عز وجل في هذا المكان. ماشي، بس الاصل ان هي بنيت على الاسلام، ده اصلها صح. ثم جاء عمرو بن لحي الخزاعي واتى بالاصنام من هنا ومن هنا وطهرها، وبعدين دي الكعبه بيت الله العتيق، وعندك الامر ولي الطواف. اتفضل. الشيخ يقولنا معروف ان المكان دوت كان بيعرض في الاصنام في الجليل يعني. ما هو يعرفون في مدينه معينه ده كان تبع الفراعنه مش عارف حمانه بقى الفراعنه ديار اسلام الان ويعني اليقين لا يزول بالشك. نحن صلينا هنا خلاص والكلام واضح امامنا ملناش دعوه باللي يقولوا ان انا في معبد او حاجه لا معبد هندوسي وله تاريخ او معبد هكذا لا يجوز ان تصلي هنا. فمثلا ايه مثلا ايه لو فرضنا يعني وزاره السياحه المصريه يعني ابتدت قالت لك هنعمل بجوار كل مقبره او نخصص جزء في مقبره من مقابر نفرتيتي او فلان او علان جزء للصلاه ما تصليش فيه ولا تروح هناك اصلا. لا يجوز لك ان تذهب الى هذه الاماكن لما فيها من المنكرات وليس ليه لان الذهاب حرام لا لما يعني يترتب على ذلك من المنكرات. والله سبحانه وتعالى اعلم وعلم قل قولا هذا استغفر الله لي ولكم. ان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل خلاص يبقى كذلك انت لا تصلي الله عز وجل في هذا المكان الذي يصلى او يعبد فيه غير الله عز وجل. ما هو عيد من اعياد الكفار واعياد الكفار باطل يعني مثلا عيد من اعيادهم يعني مثلا ايه عيد الشيخ فلان ويجتمع الناس عند ميلاده او عند الوفاه وكلام كده ويجتمعون عنده خلاص هذا باطل ماشي ايه طعام الندم هو نظر ان يطعم خمسه خلاص خمسه على صيغه العموم انت تدخل فيهم اي واحد من الناس انما لو نظر ان يطعم خمسه فقراء ان كنت من الفقراء تطعم لم تكن منهم لا تطعم وطب نظر ان يطعم الفقراء لحما يبقى لابد ان يطعمهم لحما هو اللي يدي على نفسه ما ينبغش ان اراد بشيء خرجت منه كده ايه انما نظرت لله ان حدث كذا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يستخرج به من البخيل هو اساسا بخيل ونجم فاشترط على الله عز وجل اولا فاذا حقق الله له مراده فعل وان لم يفعل الله عز وجل له مراده اعمل ايه؟ هو بخيل يفترض على رب عز وجل. لو واحد نظر انه يطعم خمسه ممكن يطعم اهل بيته ما هو خمسه هو ادرى بنيته نظر ان يطعم خمسه خلاص هو في دماغه واحد هو واجب عليه ان هو يطعم اهل البيت بس هو في نيته نظرت يعني مثلا على سبيل الدعاء نظرت ان اطعم خمسه وفي نيتي كده ان خمسه دول من اهل بيته فجبت الطعام كده لازم اجيب له غصب عنها لازم اجيب له انما ان كانت نذروا لغير الله كنا انتهينا في الدرس السابق منذ مدة يعلم الله عز وجل اللي هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فنشمل المكان ولا نشمل طيب احنا انتهينا من الآية والكلام عن الآية ومسجد الضرار وهل هو المراد بالمسجد اللي يكون فيه اللي هو مسجد قباء ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما دل عليه دليل يقول فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا يعني لا تصلي فيه لأن الله عز وجل نهى عن ذلك الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة المعصية هم بنوا المسجد لأجل التفريق بين المؤمنين طب ما ذنب الأرض احنا نصلي على الأرض لا المعصية أثرت في الأرض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المكان حتى ولو هدم خلاص لا يصلي فيه وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض كما جاء في الآيات تفسير آيات فما بكت عليهم السماء والأرض خلاص ليه لأنهم كانوا ظلمة وكفروا خلاص فما بكت عليهم السماء ولا حزنت عليهم لا هدم هدم مش احنا قلنا هدم طب وموقع دلوقتي الصلاة ماشي إن اتعمل المسجد خلاص بس هو كان الأمر على التأبيد ولكن إن اتعمل خلاص الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال المسألة المشكلة اللي هو ما جابش على دليل مسألة الذبح مش أشكل يشكل مشكل والله يعني هي صاحبها الوجهين لأن هي التي أشكلت وهي في نفس الوقت مشكلة عليها يعني مشكلة مش قضية رد المسألة المشكلة أو المشكلة إلى المسألة البينة، المسألة اللي هي مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، خلاص دي ترد المسألة البينة اللي بعد إيه المسألة. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والراجل جه ونظر فنظر أكان فيها وثن من أوثان الجريئة، أكان فيها عيد من أعيادهم، فالمفتي يسأل طيب إيه اللي حصل كذا وكذا كذا، فالمفتي يسأل حتى إذا حكم حكم حكما قاطعا، مش يسمع كلمتين روح يا ابن حلال. المسألة البينة هي المسجد، ما اللي هي المسجد، المسجد مسألة المسجد واضحة بينة، الدليل القائم عليها لا تقم فيه أبدا، نهيه أبدا خلاص. المشكلة اللي هي ما جاش عليها دليل مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. القميصة تعتبر دليل عليها؟ ها؟ الحديث بقى تكمل وتعتبر دليل عليها؟ ايه بس من القرآن، عشان لو حد جه من القرآن، فالشيخ اللي هو صاحب فتح المجيد قال ايه وهذا قياس صحيح، لما قص مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله قص على مسألة الصلاة لله في مكان قدس لغير الله، فقال القياس صحيح. الخامسة أن تخصيص القطعة بالنذر لا بأس به إذا قال من الموارع، الرجل ده نظر أن ينحر إبلا بقوام فمكان معين ما فيش إشكال من لا يحرم، ولكن بشرط أن لا يكون هناك مانع من الموارع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ليه ومعقول هيبقى فيه صنم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يسكت؟ احنا اتكلمنا عن الحته دي وقلنا ايه ان هو ايه هل كان فيها، هل كان بصيغه الماضي كان في زمان، لان دلوقتي ما عادش اصنام، واضح كل الكلام. بعد ذلك ولو بعد زواله، ليه؟ لانه ممكن ايه قد يتشبه به او يحيي، والناس طبعا تعلمون يتلقفون ما يجدون، فاذا كان هنا والي من الاولياء زمان وحصل شيء واتهدم فاحنا ننقذه ويقيمونه اعظم من مكان. إلا الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لو كان في وثن أو ما شبه ذلك يبقى لا يجوز الوفاء، هنا يكفر عن نذر. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، لما سأل نفسه هل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا خلاص مش أوت من نذر، يبقى الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، ده هو راح يذبح لله خلاص، يبقى لا يجوز ايضا ان يعمل في مكان يعمل، يعني يذبح او ينذر او يعبد الله عز وجل في مكان يفعل فيه المشركين. ومما يدل ومما يؤخذ من هذا لا يجوز احتفال براس السنه ولا بالمولد النبوي، لان الصوفية هم الذين يحتفلون بالمولد النبوي خلاص، وعاشوراء لا يجوز الاحتفال بها لان الشيعة هم الذين يحتفلون بذلك، هذا اليوم الذي تشي فيه الحسين وروح اصناف دماغهم هناك عند الاعتاب هناك عند كربلاء هناك ارض العراق وما شابه ذلك. العاشرة لا نذر في معصية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله، يبقى لا نذر في معصية اعتبر النذر باطلا كانه لم يكن. الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك، يعني اذا كان لا يملك الشيء خلاص لا يلزمه النذر، ولكن ان كان يملك يبقى يجب عليه النذر. طيب الشرح باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما احسن اتباع مش كده بالهمزه ولا الهمزه الخط، لا اتباع هذا الباب الذي خط هي مش ماشي اصلا، اتباع هذا الباب ها هي همزه الخط من اتباع مش من اتبع. طيب فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الاكبر، الباب اللي كان قبله ايه اللي هو الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله وذكرنا الايه فصل لربك وانحر قل ان صلاته ونسك، وحديث الامام مسلم عن علي بن ابي طالب خلاص اللي هو ايه لعن الله من ذبح لغير الله، هنا بقى يذبح لله وليس لغير الله، ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا كلام ايه ان يلحق به يبقى كلام طيب. فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، الاولاني ذبح لغير الله قصده كده، انما ده هيكون وسيله للوقوع في الشرك، هو ده ذبح لغير الله ولا ذبح لله، ولكن لما فعل في ذلك المكان كانه تشبه به فاخذ وسيله من وسائل الشرك، ان لم يكن شركا اكبر فشرك اصلا ممكن بمرور الايام يصبح اكبر، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مسائل الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليه. ما هو خد بالك هو تشبه به في الظاهر لأن القلب ما هو لو أبغضه ما تشبه به لو أبغضه وقلبه أبغض هذا الشيء ما تشبه به ولكن لأن القلب ركن ومال بدأ يتشبه خلاص فصار الظاهر وصار الباطن شيء ها؟ فحتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد فيها المشركون يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحظور. طب أنت هتصلي لمين؟ لله ومستقبل القبلة كل شوط ولكن لا تتشبه به لا تتشبه به في ذلك الوقت كذلك لا تتشبه به في ذلك المكان. طبعا المسألة وقت يعني إن كنت أنت تضمن نفسك من أدراك أن من بعدك لا سيما بانتشار الجهل ورفع العلم من أدراك أنه لا يأخذ ذلك السنة ويقول فلان كما يصدق خلاص ويبقى دي قربة عند الله عز وجل لا سيما وأن هذا الوقت محبب للشيطان لأن الشمس تشرق بين قرني شيطان خلاص فيدخل لها حين ذلك الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عند الصلاة هذا الوقت عن الصلاة هذا الوقت. طيب بعد ذلك باب من الشرك النذر لغير الله والباب اللي وراه من الشرك الاستعاذة بغير الله هذان بابان قصيران يعني كلامهما قليل. باب من الشرك النذر لغير الله طب قال من الشرك النذر لغير الله كمل كده لكونه عبادة. ليه الشرك ليه النذر لغير الله شرك لكونه عبادة ده من التعريف طيب. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. يوفون بالنذر كيف تستشهد بالآية على الباب ده بقول من الشرك النذر لغير الله هو دلوقتي بقول يوفون بالنذر من ايه؟ لا مش مفهوم مقدم هو دلوقتي وقفوا بالنذر خلاص يعني عايزين دلوقتي هو وقف بالنذر كيف يكون النذر عباده في دليل على ان النذر عباده كيف تستدل بهذه الايه على ان النذر عباده ده اللي احنا عايزينه الاول عشان بعد كده لو نذروا غير الله يبقى مفهوم الخلف ماشي ايوه يبقى اذا جاءت الايه في سياق المدح هنا يمدح الله عز وجل ومدحهم لانهم فعلوا شيئا شيئا يحب الله عز وجل وما يحب الله عز وجل يدخل في مفهوم مش ابن تيميه قال العباده كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. اذا النذر مدح الله عز وجل الموفي به فلما مدحه الله عز وجل دل ذلك على ان النذر قربه وما دام قربه فهو عباده ماشي واضح مش تاخد الهوا وخلاص يوم واحد من اياه ويقول لك ايه الدليل على ان النذر عباده يضرب حياه تدخل في حيطه بايظه. نعم دلوقتي مستحب واجب دي مسألة أخرى ولكن زي الصلاة الصلاة واجبة وقد تكون مستحب صح طب صح طيب ما بنتكلمش في الحكم واجب ولا مستحب فرض ولا كفاية ولا عين ولا مساجد أنا بنتكلم هل هو عبادة أم لا عبادة جبنا من العبادة أن الله عز وجل مدحهم لما وفوا به فلما مدحهم دل على أن ذلك قرب والقرب من العبادة. وقوله تعالى أضرب وأرجو لا هو عايز يسأل بقى عن حكم النذر صح؟ بدعك ان هو عبادة ومش عبادة، متى يجب ومتى يستحب صح؟ دي مسألة ثانية يمر عليه. ها؟ في نذر مطلق وفي نذر مقيد. ايوه نعم، من غير مقيد. هذا ايه سنتكلم عنه بعد قليل. يبقى الآن الأولى واضحة كيف نستدل بها على أن النذر عبادة؟ لأنها جاءت في سياق المسألة. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ماذا فيها ولا موصول؟ ما موصول مثلا وما أنفقتم فإن الله يعلم؟ يبقى أنفقتم ونذروا ولذلك الله عز وجل يعلم. إذا ما موصوله يعني معنى الكلام الذي تنفقونه والذي تنذرونه خلاص من نفقه أو من نذر الله عز وجل يعلم. هنا إثبات صفة الله، صفة العلم لله عز وجل. طيب، ومن مقتضيات العلم إذا علم وهو الإله فإنه سوف يتيه، ولا إيه الفايدة إن هو طب وده أنفق وده تصدق وده نذر ووفى بنذر وعلم الله ذلك، طب إيه الفايدة؟ يبقى إذا علم إيه؟ ليؤذيه واضحة؟ يبقى هيأتي. ها؟ لا هو فرض منه سبحانه وتعالى، بس هو فإن الله يعلمه، يعلمه وإذا علمه فإنه إيه؟ يثيب عليه، خلاص؟ فإذا أثاب دل على أن ذلك قرب، وبالتالي يبقى إيه؟ النذر والنفقة من أنواع العبادة. هنبين الحكم في النذر حالا، إحنا مش هنخلص غير الباب ده كده، بالوضع ده. وفي الصحيح عن عائشة، الصحيح صحيح البخاري، خلاص؟ عن عائشة رضي الله عنها، طبعا معلوم عائشة رضي الله عنها صح؟ صح حد يتكلم الحديث ده رقم 6700 في صحيح البخاري. عائشة رضي الله عنها هل ولدت في الإسلام ولا قبل الإسلام؟ في الإسلام. الإسلام صح؟ ولدت في الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 أو بنت 7 سنين. خلاص؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها إمتى؟ بعد وفاة خديجة باتفاق، وخديجة رضي الله عنها ماتت في رمضان سنة 10 من البعث صح؟ يبقى حتى لو عقد عليها بعد 7 سنين أو بعد 6 سنين يبقى ولدت سنة 3 أو سنة 4 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ولدت فين؟ في الإسلام صح؟ شغل مخك هتعرف تقول لنا بس على فكرة لا مش نتكلم دلوقتي نعلم شيئا عنها بس خلاص ده فضل لا بقى. يبقى عائشة رضي الله عنها بقى عقد عليها وهي بنت 6 أو بنت 7 سنين خلاص، وبنى بها وهي بنت 9 سنين بعد أن هاجر إلى المدينة في شوال. نعم توفيت سنة 57 من الهجرة على الصحيح. نعم حتى بره الدرس هنخلص بقى المسألتين دول ونمشي وجاوبك عليها قبل ما نمشي. طيب رضي الله عنها طبعا باتفاق العلماء هي اعلم نساء الامه، مش من اعلم، لا هي اعلم، لا توجد امراه في امه الاسلام اعلم من عائشه خلاص. ولكن هل هي افضل زوجات النبي ام لا؟ خلاف بين العلماء خلاص. فالراجح ان عائشه افضل باعتبار وخديجه افضل باعتبار، فباعتبار بدايه الاسلام كانت خديجه افضل خلاص لام للنبي صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها ونفسها وانجب الله ورزقه الله عز وجل من الولد. فبدايه الاسلام خديجه افضل من عائشه صح، لان عائشه ما كانت تقدر توسع عنه لانها صغيره وما كان معها مال حتى تساعده بالمال وتعتق فلان وفلان واتت ثم هي صغيرة. هذا ايه بقى خديجة افضل باعتبار، وعائشة افضل لعموم الامة على اعتبار ما عندها من علم لانها نقلت. يعني انت تعرف كم حديث رواته السيدة خديجة؟ كم مرة سمعت هذا الحديث رواته السيدة خديجة؟ ها؟ في بس كم يعني شيء نادر من النادر القليل صح؟ انما عائشة 3000 وشوية. فاذا خديجة كان فضلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما يكون فضلها للنبي فضلها لعموم الأم، وعائشة فضلها لعموم الأم. غواته ازاي؟ يعني موقف كبيرة في الحديث أجوة اللي هو بداية نزول القرآن اللي هو رواته السويدة حكيم ابن حكيم ابن حزام ابنه آه ابن حزام ابن كويس ابن أخيه. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طبعا زيادة رواها الإمام صاحب مشكلة الطحاوي الإمام الطحاوي زيادة عنده وليكفر عن يمين ده في النذر في المعصية. نشرح الكلام من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا النذر نوعان، نذر يستخرج به من البخيل ونذر يحب الله عز وجل. يبقى النذر نوعان صح؟ ده النذر اللي هو ايه؟ المباح او النذر الذي يرضى الله عز وجل. النذر في معصية او النذر لغير الله ده طبعا ايه؟ النذر في معصية لا يجوز، والنذر لغير الله عز وجل لا كفر. انما نقول النذر الذي يرضى الله عز وجل نوعان، نذر يفعله الانسان ابتداء خلاص كأن يحس بنعمة كان يحس بنعمة الله عز وجل عليه فيقول نذرت أن أصوم ثلاثة أيام أو نذرت أن أتصدق، فهذا يحب الله عز وجل، وهذا الذي مدح الله عز وجل به عباده يوفون بالنذر. في نوع آخر من النذر نذر مقيد، لأن شفاني الله أو مثلا لأن نجح ولد أو لأن رزقت مال خلاص. هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من الإيه؟ من البخيل، من البخيل. فالنظر المعلق مكروه، ما نقدرش نقول مستحب. ليه؟ لان فيه معنى الاشتراف على الله عز وجل. ولو اعتقد ان كذا ولازم عمله ممكن يصل بقى بحسب حاله الانسان. هي ربنا يبقى كده دخل في الشرك، لان الله عز وجل اعظم من ان يقسم عليه او ان يوجب عليه شيء الا ما اوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى. يبقى النذر اخواننا نوعان، نذر اللي هو في الطاعه نذر مطلق هذا مستحب، ونذر مقيد فهذا ايه؟ يستخرج به من البخيل كما جاء في صحيح مسلم. من نذر ان يطيع الله فليطع، بس كلا الحالتين يجب ان يؤدي النذر. انت نذرت انك تصوم ثلاث ايام مطلقا خلاص، انما النذر المعلق ان تحقق ما اردته وجب عليك، لان شفاني الله وشفيه يبقى يجب عليك، إن لم تشف خلاص يبقى لا يجب عليه ولكن يستحب خلاص. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نذر علي أن أقاطع أهلي، إذا نذر في معصية لا يجوز خلاص، هذا النذر باطل. والزيادة التي أخرجها الطحاوي اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليكثر عن يمينه، فاعتبر النذر يمينا، وعشان يخرج من النذر دوت لأنه نذر في معصية خلاص يبقى يكثر عن يمينه. كفرت من المعروف اطعام 10 مساكين ونصف مطعمين اهلهم او كسوتهم وتحرير رقبه فمن لم رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. طيب الاولى وجوب الوفاء بالنذر، خدنا الوجوب منين؟ لانه متحرر. الثانيه اذا ثبت كونه عباده لله، ازاي كونه عباده؟ لان الله عز وجل مدح من فعله فهذا دليل على انه قرب، فصرفه لغيره شرك. الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به. واضح قلنا الكلام؟ ده قبل الإسلام، ما احنا مالنا ومال لا يجوز. هو يجوز ذبح الأولاد؟ يعني عايز يتبقى يعني عشان تاخد العدة والشغلة، يعني كل واحد بيدور كله يبحث عن ليلة. لا هو هنا يكلف نفسه شيئا، خد بالك حتة زيه يعني حكي يعني مهمة بحنيفة أن النذر خلاص لا يجب إلا فيما كان أصله واجبا، أما ما كان أصله مستحبا فلا يجب. هذا حكي عن الإمام حنيفة وحده، أما الأئمة بقية الأئمة قالوا واجب. بمعنى إيه؟ لو أنت نذرت الصوم، الصوم واجب بخلاف الاعتكاف سنة. من قال إن الاعتكاف واجب؟ فالاعتكاف عند الإمام حنيفة سنة، فلو نذرت أن تعتكف يستحب لك أن تعتكف ولا يجب عليك، ولكن إن نظرت أن تصوم عند الإمام حنيفة يجب عليك أن تصوم لأن أصل الصيام واجب بخلاف الاعتكاف أصل صيام خلاص. طيب هذا الذي نظر أن يعني لا يستطيع ويقف ولا يخرج خلاص ويصوم ولا يفطر، الصوم خلاص يصوم. ليه؟ لأنه ده عبادة وفيه قرب إلى الله عز وجل وعليه ثواب. إنما ماذا يعود عليه وماذا يريد الله عز وجل من أنه يقف في الشمس، هذا يعذب نفسه وهذا لا يريد الله عز وجل. إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، صح؟ فإذا النذر يكون فيما هو مستحب أو فيما هو واجب، إنما يجي في شيء مباح ويقول لك نذرت ألا أفعل كذا، ألا آكل لحما، يروح يجري يلعب شوف شغلة. كان عندك سؤال يا مشي، كان عندك سؤال الأول، قال ارتفع عن يمين فيها من أدري.